سماحة الشيخ عبد الله الله الجهاد في أفغانستان هو قتال بين كافر وملحد معتد على حرمة بلد المسلم بين قوم المؤمنين بالله وقد رفض دخول روسيا والسبيل إلى ديارهم. حدثنا الحديث عن الجهاد في أفغانستان ولعل هذا الحديث قد وصل مسامع سماحته من أن الحرب إنما هي بين مسلم وكافر الشيء الذي ذهب نصر الشباب المؤمن بربه المستعد للشهادة والجهاد في سبيله ومن هذا الحديث من أثر سيء يبذل خطط أعداء الله فنرجو من سماحتكم تبرئة هذا الجهاد بما تعلمونه عنه في مقامكم هذا في رسالة صغيرة توزع على المسلمين أتعلموا أن هذا الافتراء هو من مخططات الأعداء حربهم النفسية فما حكم الجهاد في أفغانستان هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ نرى أن الجهاد في أفغانستان ليس معنا جهاد للمسلمين الكفار بين المسلمين وبين أعمى الكفار وأعمى الكفار وأشد الكفر هذه من الهدى والغوص والتهديد والشيوعيون لأمر الله والجهاد الشرعي بلا شك والواجب على المسلمين نصرهم وتأييدهم وغض عين على المسلمين حسب الطاقة والقدرة على ولاة المسلمين على أغنياء المسلمين أن يساهموا بين الجهاد وينصروا إخوانهم على أعدائهم وهذا الحق قد كتبنا في هذا الأمر وسنكتب هذا الأجر إن شاء الله المقصود أن يكون جهاد شرعي وأما الإشاعات التي في حولها أن المجاهدين في الفلف وفي الفلا وفي الفلا فهي كلها إشاعات باطلة وكلها كلها مكائد الأعداء وأولاد الأعداء ولا يقول أن كل شر فيه نفس وفيه بعض الجهالة لكن الجهاد الإسلامي والطائفة المسلمة وأمة المسلمة وقادتهم معروفون بالخير والحدث للخير رضي الله عز وجل أما هم في أمر في بعضهم شيء من المعارضي أو من الجاهل أو من الجاهل فلا يمع كل الجهة الزاقية والإسلامية كل مطالع المسلمين لا يكون من نفس فيه ومن معجد أو نحو ذلك أو بلاد جاهلوها أو نحو ذلك لكن المعلم والأصل والأساس وأنه الجهاد الإسلامي من بعد من كافر يعمل الكفار رسول الله عليه وسلم المقصود أن هذا الجهاد الإسلامي بين المسلمين وبين الكفار وأن الواجب نصرهم وتأييدهم وإعانتهم بالمال والسلاح والرجال هذا هو الأساس في هذا الأمر وصفة المجال هو رأس كبير يا شيخ يا شيخ من ذلك أن معظم المجلات الشيخ اللي تصدر غير من الخارج تقول من شد ما ضاع لا شد ما قطع معنا ما هو الأساس والكفار والكفار وين الدول الثانية شيخ تصدر أي شيء لا لا لا لا هو باطل على نفس السماء الحفظ الجهاز اللي هو الأفضل دائرة قليلاً لأن الضوء أيضاً قليلاً من شرع الجاهل أن تعيلها وتصدرها وعلى مثل يرضوه وعلى الشعور يساعد من ذلك ورجاء حسب الصلاة والإنساء فتر الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.